بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، واهلا ومرحبا بكم مع حلقه جديده من برنامج منهاج الصالحين. وقبل ان نبدا الحديث اذكركم كالمعتاد ان هناك ايميل سوف يظهر اسفل الشاشه لاستقبال اسئلتكم الفقهيه على العنوان الصالحين@كربلاء-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحه السيد خضير المدني. حياكم الله سماحه السيد، وماذا ستكون مساء هذه الحلقه؟ حياكم الله واهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يتقبل صيامكم وقيامكم. إذا احتلم الصائم في نهار شهر رمضان لا يبطل الصوم، باعتبار أن الاحتلام في أثناء النهار جنابة غير اختيارية للمكلف، فلا تعتبر مبطلة للصوم أينما حدث، كما ذكرنا هذا سابقا، سواء نام مثلا بعد صلاة الصبح، أو نام قبل الزوال، أو نام بعد الزوال، أو نام عصرا. فالجنابة إذا احتلم في نهار شهر رمضان، هذه الجنابة كما قلنا غير اختيارية فلا تبطل الصوم. هل يجب المبادرة إلى الاغتسال بعد أن مثلا أجنب؟ هذه الجنابة غير الاختيارية، احتلم في أثناء شهر رمضان، في أثناء نهار شهر رمضان، هل يجب عليه المبادرة إلى الاغتسال؟ لا يجب عليه المبادرة إلى الاغتسال، ويجوز له التواني، يجوز له يعني مثلا إذا أجنب مثلا قبل الظهر يجوز له التواني إلى العصر، طبعا ما لم يضر بالصلاة. نعم، بالنسبة للصلاة الحكم يختلف، يجب عليه إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر، لكن الكلام بالنسبة للصوم، الصوم لا يؤثر حتى وأن بقي على الجنابة لفترة مثلا النهار كله. ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى. الاستبراء بالبول بالنسبة للمجنب يستحب، إذا شخص أجنب يستبرئ بالبول، يتبول بعد الجنابة حتى ينظف المجرى من المني الذي تخلف في المجرى. بالنسبة للصائم إذا احتلم في أثناء نهار شهر رمضان، هل يجوز له الاستبراء بالبول هذا الشخص المجنب بالاحتلام؟ نعم، يجوز له الاستبراء بالبول وإن علم بأن هناك مني في المجرى، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء، يعني ما استبرى وإنما اغتسل قبل الاستبراء، ففي هذه الحالة الأحوط الأولى تأخيره، يعني تأخير التبول إلى ما بعد الغروب ما لم يكن ضرريا، يعني تأخير التبول إذا لم يأخذ التبول وبال. نعم، يجوز له الأحوط استحبابي، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، الاحتياط استحبابي بتأخير التبول إلى ما بعد الغروب إذا لم يكن التبول ضروريا ضرريا عليه، يعني ترك التبول. يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول، شخص عندما يحتلم هذا النوم الذي احتلم فيه يعد، ماذا يعد؟ هذا يعد من النوم الأول. إذن النوم الأول، نعم، بالنسبة للنوم الأول الذي احتلم به يعد من النوم الأول، فإذا أفاق ثم نام مرة أخرى، هذا النوم بعد الإفاقة ماذا يسمى؟ يسمى بالنوم الثاني. يلحق النوم الرابع والخامس بالثالث، لا فرق في النوم الثالث والرابع والخامس، لا فرق ما بين النوم الثالث والرابع والخامس، لا فرق من ناحية الحكم يعني. نعم، من ناحية الحكم لا فرق ما بين النوم الثالث. النوم الثالث ماذا قلنا عليه؟ يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة، أو نعم، والأحوط استحبابا الكفارة عليه، يجب عليه القضاء والأحوط استحبابا أن يدفع كفارة. بالنسبة للنوم الرابع والخامس الحكم أيضا كذلك، يجب عليه القضاء والأحوط استحبابا أن يدفع كفارة. لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فيما مر. مر احنا بالنسبة تكلمنا في الحلقة السابقة بالنسبة للمجنب، اذا اجنب شخص ليلان ونام حتى اصبح، يعني استيقظ بعد طلوع الفجر ولم يغتسل، هذا ولم يغتسل غسل الجنابة، فذكرنا انه اذا كان ناويا لترك الاغتسال او مترددا لحقه حكم الجنابة. طبعا اذا كان ناويا لترك الاغتسال لحقه حكم الجنابة، سمحت سيدي في فتوى. بالنسبة للمتردد في الاغتسال وعدم الاغتسال فالأحوط وجوبا أنه أيضا يلحقه حكم الجنابة. يعني عفوا سيدنا بس يعني مداخلة، يعني اسم جسم المجنب يشمل المرأة المجنبة والرجل المجنب إذا نعم. تعمد البقاء على الجنابة. نعم الكلام، نعم لا فرق في هذا، لا فرق بالنسبة للمجنب سواء كان امرأة أو رجل بالنسبة للجنابة. نعم. إذا أما إذا كان ناويا للاغتسال، ناوي للاغتسال بعد ما يستيقظ يغتسل، فيعني قبل طلوع الفجر ناوي للاغتسال وكان معتاد الانتباه هذا الشخص، فإذا نام بعد علمه بالجنابة، بعد أن علم بالجنابة نام واستيقظ بعد طلوع الفجر، قلنا في النوم الأولى ليس عليه شيء، ليس عليه القضاء. في النوم الثانية يعني إذا علم بالجنابة ثم نام ثم استيقظ ثم نام، هاي الجنابة هذه النومة الثانية، في النومة الثانية عليه القضاء دون الكفارة، كفارة ليس عليه. أما إذا كان في النومة الثالثة فعليه القضاء والأحوط استحبابا الكفارة. هذا الحكم حكم المجنب. أما بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء إذا مثلا طهرت من الحيض المرأة أو طهرت من النفاس، فأيضا حكمها أيضا حكم المجنب أم الحكم يختلف؟ لا الأمر يختلف، لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فيما مر، فيصح منهما يعني من المرأة الحائض ومن النفاس ومن النفساء فيصح منهما الصوم مع عدم التواني في الغسل، إذا لم تتوانى في الغسل وإن كان البقاء على حدث على الحدث حدث يعني الحيض والنفاس في النوم الثاني أو في النوم الثالث، وأما معه يعني مع التواني في الغسل فيحكم بالبطلان، فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأولى، هذا مع التواني في الغسل. طيب سيدنا المستحاضة، بقت المستحاضة قلناها في الحلقة السابقة مسألة نعم. المستحاضة أنه المستحاضة سواء كانت قليلة أو متوسطة أو كثيرة حكمها حكم الطاهرة بالنسبة بالنسبة للصوم. نعم. الثامن من المفترات انزال المني باي فعل ما يؤدي الى نزوله، يعني اما مثلا بالاستمناء ينزل المني من خلال الاستمناء او من خلال مثلا منظر مثلا مثير، فانزال المني باي فعل ما يؤدي الى نزول المني وعدم الوثوق بعدم نزوله، هذا في هذه الحاله يبطل الصوم، هذا يعتبر من المفطرات. وأما إذا كان واثقا بعدم النزول، كان هذا الشخص واثقا بعدم النزول نزول المني فنزل اتفاقا ليس عليه شيء لا يبطل صومه، أو سبقه المني بلا فعل أي شيء، لم يفعل أي شيء وإنما المني سبقه، أيضا كذلك هذا ليس عليه شيء صومه صحيح. التاسع من المفترات الاحتقان في المائع، طبعا المقصود الاحتقان بالمائع هو إدخال المائع في الدبر لغرض مثلا العلاج مثلا أو لأي سبب آخر، فالاحتقان بالماء ولو كان مع الاضطرار لمرض، شخص مثلا على سبيل المثال عنده مرض مثلا بالأمعاء فيطلب من عنده الطبيب أنه يحتقن بالماء مثلا أو غيره، نعم هذا يعتبر من المفترات الاحتقان بالماء، نعم هو لا يوجب الكفارة عليه القضاء فقط، حتى وإن كان الاحتقان بالماء لغرض ضرورة يعني كما لو ذهب إلى الطبيب والطبيب أمره بذلك لوجود مثلا مرض أو أي ضرورة أخرى، ولا بأس بالجامد، لا بأس بالاحتقان بالجامد وإن كان الاحتقان بالجامد مكروه، وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه، يعني اجتناب الاحتقان بالجامد، الاحتقان بالجامد يجوز ولكن سماحة السيد يعني كفتوى يجوز أيضا مع ذلك بعد الفتوى احتاط احتياطا استحبابيا، وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه أي اجتناب الاحتقان بالجامد. إذا احتقن بالماء لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر، طبعا هذا لا يعتبر من المفطرات. إذا احتقن بالماء ولم يصل إلى جوفه وإنما فقط كان في الدبر، هذا الاحتقان بالماء هذا لم يضر بصحة صومه، وإن كان الأحوط استحبابا بعد الفتوى احتياط استحبابي، وإن كان الأحوط استحبابا تركه أيضا حتى وإن لم يصل إلى الجوف. يجوز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو ما، إذا صار شك عند مثلا هذا الدواء هل هو جامد أو مائع، في هذه الحالة يجوز الاحتقان به، وإن كان الأحوط استحبابا أيضا تركه. أحسنت. مشاهدي الكرام، بعد هذا الجمل المسائل الخاصة في الصام نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو البقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. حياكم الله وأهلا وسهلا بك. كما عودتنا عدسة برنامج منهاج الصالحين أن تتجول بين الناس وتأخذ الأسئلة الفقهية وتجيب عليها تبعا بعد أن نشاهد هذه الأسئلة معنا. أحب أسأل السيد بخصوص فد مسألة وهي الدرس الخصوصي، إذا كان طالب خارج مدرسته يحق للمدرس أن يدرسه أو لا؟ يوم من الأيام قعدت السحر الصبح معتمد على توقيت الساعة، فقعدت الساعة الوقت مالتها متأخر بأنه احتمال وقت السحور، فالسحرت كملت السحور، فمن طلعت برا شفت الوقت كاشف، فبقيت أني أن الصيام أمسكت ذاك اليوم، فهل تم الصيام أم أقضيه على المستقبل؟ سيدنا من يصير الأذان أفطر لو ورا الأذان، من يقول الله أكبر أقدر أفطر؟ سيدنا يصير واحد يترك عمله وبرمضان ويعني ويقعد بالبيت؟ أحب أسأل مولانا سؤال، يومين من شعبان أخير يومين من شعبان صمتن، فاليوم الثاني من شعبان تخربطت قبل رمضان بيومين، فرحت للدكتور قال الدكتور أول رمضان لصومه، فما صمت أول يوم، ثاني يوم هم ما قدرت أصومه فما صمت اليوم الثاني، فما الحكم؟ طبعا سيدنا بعد ما شاهدنا الأسئلة معا كان سؤال الأول الأستاذ عواد يقول فيه هل يجوز للأستاذ أن يدرس طالب خارج المدرسة التي يدرس فيها، يعني من قوسين درس خصوصي؟ نعم، بالنسبة للدرس الخصوصي في نفسه يعني في حد بحد ذاته هو جائز ما لم يكن هناك مخالفة للقوانين. نعم، إذا كان القانون مثلا يمنع في بعض الأحيان، يعني مثلا في نفس المدرسة الأستاذ يأخذ طالب خصوصي من نفس المدرسة، إذا كان القانون يمنع فهنا في هذا الحالة طبعا لا يجوز. وكذلك أيضا إذا كان مثلا يعني المدرس يعني يعطي للطلاب من خارج المدرسة يعطيهم دروس خصوصية أيضا بحد ذاته جائز ما لم يمنع من ذلك القانون. جيد، إذا منع القانون يلزم لا يجوز. نعم. سؤال حسين أبو مصطفى، يبدو سؤال يعني مألوف كثيرا علينا خاصة في شهر رمضان، وقت الساعة على توقيت خاص للسحور، ومن ثم بعد ما قضت هذه الساعة اكتشف أن الساعة خطأ وأنه كان تناول الطعام بعد يعني خروج الأذان وبعد يعني خروج الفجر، فما حكم صيامه في هذا الحال سيدنا؟ نعم، الشخص مثلا إذا استيقظ من النوم فراعى الفجر بنفسه، راعى طلوع الفجر بنفسه مثلا من خلال انه طلع هو يعرف عارف يعني مثلا يعني بالهذا بالجو، او مثلا اعتمادا على ساعة يطمئن بصحته مثلا، او على الموبايل مثلا على جهاز الموبايل اللي هو يطمئن بصحته ايضا، فبناء على ذلك تناول طعام السحور، شرب ماء وتناول طعام السحور، ثم تبين انه تناوله للطعام كان بعد طلوع الفجر، طبعا في هذا الحالة لا قضاء عليه، يعني صومه صحيح يكمل اليوم هذا ولا قضاء عليه، هاي إذا كانت المراعاة بنفسه. أما لا إذا كانت المراعاة ليست بنفسه لم يراعي هو وإنما استيقظ مباشرة من النوم لم يراعي وتناول الطعام باعتقاد أنه الليل لا يزال باقي يعني ما كان يعتقد أنه الفجر قد طلع عليه. في هذه الحالة إذا تناول الطعام وتبين أنه تناول الطعام بعد طلوع الفجر فعليه القضاء لأنه لم يراعي استيقظ مباشرة وتناول الطعام لم تحصل منه المراعاة. أما إذا قامت حجة على طلوع الفجر وتناول الطعام يعني كانت هناك حجة على طلوع الفجر وتناول الطعام فهنا طبعا في هذه الحالة إذا تناول الطعام بعد طلوع الفجر عليه القضاء والكفارة أيضا يعني. طيب سيدنا فرق بين شهر رمضان وغيره؟ لا فرق في أقسام الصوم بالنسبة إلى هذه المسألة سواء كان رمضان قضاء رمضان نعم واجب معين غير معين مندوب لا فرق في ذلك. أحسنت. يعني شاهدنا مهر منديل ويبدو أنه هذا السؤال يسأل به كثير ما موجود عند الصائمين اليوم الوقت حار كل الصيف حار والناس ما تصدق أنه تنتظر الأذان بعض ماسك جيجارة وبعض ماسك يعني المي أو اللبن فيقول هل يجوز لي الإفطار عندما أسمع المؤذن يقول الله أكبر مباشرة يعني؟ نعم إذا حصل عنده اطمئنان بدخول الوقت يجوز أما إذا لم يحصل له اطمئنان بدخول الوقت فلا يجوز. يعني نعم يعني عندما يؤذن يعني عندما المؤذن يقول الله أكبر مثلا وهو عند المكلف حصل اطمئنان بدخول الوقت في هذه الحالة نعم يجوز له أن يتناول طعام الفطور. عباس يقول بسؤالي هل يجوز لي أن أترك عملي وأجلس في البيت؟ نعم يجوز بالنسبة لهذا الشخص يجوز له ترك العمل إذا كان حالته المادية مثلا حالته المادية جيدة ميسور هو فيترك العمل ويبقى مثلا يبقى في البيت حتى مثلا يقدر يكمل صيام شهر رمضان. أما بالنسبة للشخص مثلا اللي يعمل عمل وهذا العمل لازم للمعاش عمل يعمل عمل لازم للمعاش وما يقدر يكمل هذا الصوم يعني يسبب له الصوم مثلا خاصة الآن الجو حار يسبب له ضعف شديد بحيث أنه ما يقدر يكمل اليوم. بهذه الحالة طبعا كما قلنا أنه هذا العمل لازم للمعاش مو أي عمل إذا العمل مو لازم للمعاش عنده أمواله ويقدر يصرف من عنده لا يجوز له في هذه الحالة. أما إذا كان العمل لازم للمعاش ولا يوجد عمل غيره غير هذا العمل إذا مثلا هذا عمله بالشمس ويوجد عمل آخر مثلا موجود مكان به تبريد مثلا أو في به مثلا مبرد أو يقدر يعمل بهذا العمل في هذا الحالة أيضا كذلك لا يجوز. إذن إذا كان العمل لازم للمعاش ولا يستطيع أن يبدل هذا العمل وما عنده أموال أيضا ينفق على نفسه وعائلته في شهر رمضان نعم في هذه الحالة جاز أن يشرب ماء مثلا مش محتاج أنه ماء أو أكل مثلا بمقدار الضرورة ويبقى ممسك ما يفطر يعني مثلا إذا كان هو محتاج رفع الحرج لو الضرورة اللي يسدد حتى العطش. يقدر يستمر يعني يقدر يستمر بعمله لأن هذا عمل لازم معاش ما يقدر يتركه إذا ترك هذا العمل بعد ما عنده مصرف إله ولعائلته فيشرب ماء بمقدار الضرورة ويبقى ممسك بقية هذا اليوم وبعدين يجب عليه القضاء طبعا دون الكفارة. وكذلك أيضا إذا غلب العامل غلبه العطش يعني أخذ من عندما أخذ العطش أيضا جاز له في هذه الحالة أيضا يشرب ماء بمقدار الضرورة ويجب عليه القضاء أيضا بعد ذلك طبعا القضاء كما قلنا دون الكفارة. سيدنا أياد أمين يسأل يقول ذهبت للطبيب فقال لي لا تصوم يوما هذا يعني افتهمته من سؤاله لأن الصوم يضرك ولكن هو يقول لم أصم يومين فما حكم هذا الإفطار؟ قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف في هذه الحالة يمكن الاعتماد على قول الطبيب. يعني مثلا إذا الطبيب قال لك لا تصوم غد وصار عندك احتمال صار عندك ظن بالضرر مثلا ظن فد نسبة 70% أو 80% أو صار عندك احتمال أيضا يعني في 30% أو 40% بحيث يؤدي هذا إلى أنه يحصل عندك حالة من الخوف موجب لصدق الخوف عليك في هذه الحالة يجوز اعتماد على هذا قول الطبيب يجوز لك الإفطار اعتمادا على قول الطبيب ولا يجوز الاعتماد على قول الطبيب في هذه في غير هذه الصورة. فإذا كان الطبيب مثلا قال لك لا تصوم يوم أنت هذا اليوم كما قلنا يعني أنه كان موجب للظن بالضرر أو احتماله. أنت بالنسبة لهذا اليوم نعم يجوز لك الإفطار ولا شيء عليه، لكن اللي افتهمت من السؤال أنه هو قال لك يوم واحد، أما بالنسبة لليوم الثاني ما قال لك هو أنه أنت لا تصم باليوم الثاني، يعني اللي افتهمه أنه قال لك صم في اليوم الثاني، هكذا أفهم من يعني من هذا من طريقة السؤال. فبالنسبة لليوم الثاني إذا كان عندك خوف أيضا نعم كذلك أيضا يجوز لك الإفطار في ذلك اليوم، عليك القضاء فقط. أحسنت. سؤال لفاطمة الأسد تسأل عن الأبرة الخاصة بالتخدير عند معالجة السن أو الأسنان، فما حكم هذا؟ هل هي من مفطرات أم لا؟ نعم، استعمال الأبرة أينما الشخص يريد يزرق الأبرة هذه، مثلا يزرقها إلى الطبيب في الوريد أو في العضلة مثلا، أو يزرقها مثلا في اللثة عندما يذهب إلى طبيب الأسنان يريد عنده مشكلة بالسن مثلا أو باللثة يريد يعالجها طبيب الأسنان، فيزرقها أبرة أيضا في اللثة كذلك أيضا، هاي لا تضر بالصوم. طيب سيدنا، باقي العلاجات الخاصة بالأسنان وأحيانا قلع يعني السن وأحيانا التنظيف وأحيانا يعني تحشي السن أو الرحة، فما حكم هذا الأمر؟ بالنسبة إلى قلع الضرس ورد في مكروهات الصوم أنه قلع الضرس مكروه، وكذلك أيضا مطلق إدماء الفم مثلا حشوة أو يعالج في مشكلة باللثة طبيب الأسنان يطلع دم من الفم أيضا هذا كذلك أيضا مكروه. كل هذه الأمور جائزة ما لم أن هناك يعني الشيء يدخل إلى جوف هذا جوف الصائم، أما إذا دخل طبعا إلى جوفه من غير قصد هذا لا يضر بصحة صومه. أحسنت. السؤال للصباح أواد يبدو سؤال على لسان كثير من الصائمين، فترة الإمساك عن فترة الأذان ما يقارب يعني 10 إلى 8 دقائق أو 8 دقائق إلى 10 دقائق، فما حكم تناول الطعام وشرب الماء بعد أن ينادي المنادي بالإمساك؟ نعم، هو يعني يحق للصائم أنه يتناول طعام السحور إلى طلوع الفجر، إذا طلع الفجر طبعا لا يجوز له في هذه الحالة أن يتناول طعام السحور. طبعا بالنسبة لهذه الفترة ما بين الإمساك وما بين الأذان هذه فترة احتياطية، يعني حوالي تقريبا حدود 8 دقائق، هذه فترة احتياطية أنه الصائم يقدم السحور قبل موعد الأذان بثمان دقائق، هذه كما قلنا أنه هذه فترة احتياطية. إذا الصائم مثلا أراد أنه بعد هذه يعني خلال فترة الدقائق هذه الثمانية اللي هي ما بين الإمساك وما بين الأذان إذا أراد أن يتناول شيء من المفطرات يجوز، وإن كان هذا خلاف الاحتياط. سيدنا ورد لنا سؤال يقول هل يجوز لي استعمال فرشة الأسنان لتنظيف يعني الأسنان في نهار شهر رمضان؟ نعم، يجوز استعمال فرشات الأسنان لتنظيف الأسنان في أثناء النهار ولا يضر هذا بصحة الصوم، يعني ليس من المفطرات استعمال الفرشات وأيضا كذلك معجون الأسنان، لكن عندما مثلا في أثناء النهار ينظف أسنانه بالفرشات مثلا والمعجون، هذا المعجون بقايا المعجون التي تختلط مثلا مع لعاب الفم، فكون الصائم بالنسبة لهذا الشخص كون الصائم ما يبتلع هذا يعني كما قلنا اللعاب والمعجون المختلط به اللعاب المختلط به المعجون، فمثلا يبصق عدة مرات مرة أو اثنين أو ثلاثة، إذا وقفت شيء يسير بحيث يستهلك في اللعاب أيضا هذا لا يضر إذا ابتلعه. طيب سيدنا، تذكرت بحلقة سابقة مسألة السواك عدم يعني إرجاع للفم مرة أخرى، وكذلك يعني الخيط بالنسبة للخياط إذا بلغ في فمه لا يجوز الرجوع. بالنسبة للفرشات المعجون إذا فرش بها أسنانه أحيانا يخرجها بعدين يرجح، في هذا الحال هم كذلك مشكلة؟ نعم، نفس الكلام يعني يجري بالنسبة لهذه الرطوبة، الرطوبة يعني اللي كانت مثلا هي من اللعاب مثلا ومن المعجون، إذا أخرجها خارج الفم وأدخلها مرة أخرى يكون يبصق، أو إذا بقفت شيء بسيط مثلا يستهلك، هاي الرطوبة اللي تبقى على الفرشات تستهلك في لعاب الفم، هاي لا تضر بالنسبة لهذا للصوم باعتبار أنها قد استهلكت في لعاب الفم، أما إذا لم تستهلك فيجب طبعا بصقها في هذه الحالة. طيب إذا في حالة يعني المضمضة بالنسبة لمعجون الأسنان ذكرتم وسبق دون اختيار، يعني سبق الماء والمعجون دخل جوف الصائم، هذا مشكل في هالحالة؟ إذا سبق مثلا إذا أدخل بدون قصد أو إذا أدخل الماء لغرض